ذكرنا فيما سبق قاعدة، قلنا أن خطب ما ذهب شيخ الإسلام وهي أن كل شيء ينفعه ولا يضر والديك فإنه لا تجب طاعتهما فيه. نعم. وفي مسألة الجهاد واستئذان الأبوين إذا كان الأبوان لا يحتاجان إلى الإبن وهو يريد أن ينتفع بالجهاد إما بشهادة أو بكلام. نعم. فكيف كان وجه الجهاد؟ نعم، لأن نفع البر أكبر من الجهاد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم البر على الجهاد. لما سأل عبد الله بن مسعود أي العمل أحب الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا من حيث النفع أحسن الله، لكن من حيث الطاعة والعصيان. نعم، نقول أنت الآن سفيه أن تعصي والديك فيما هو أقل نفعا لك